يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله تفريع أبواب السترة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: تفريع أبواب السترة، باب ما يستر المصلي. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. هذا الباب عقده لمسألة مهمة، وهي مسألة السترة. ومسألة السترة فيها خلاف بين العلماء، بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، وهم الجمهور. لكن الذي تدل عليه الأدلة كلها على الوجوب، على الوجوب مطلقا في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البلدان، كله سواء. وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يقول: باب السترة في مكة وغيرها. ثم يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأبطح كذا. ثم هذه مسألة، يعني هذا هو الظاهر، ظواهر الأدلة كذا. لكن هناك من أهل المذاهب، وهو زائد إلى الإمام أحمد، أن في الحرم، في حرم المكي خاصة، فإنه لا يلزم، لكن احتجاجه بحديث احتج البخاري به على مشروعية السترة في مكة، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد على ما نقل عنه أنه لا حاجة في الحرم، وكان في ميناء هذا. واحتج به البخاري بنفسه على مشروعية السترة في مكة، لأنه فسره إلى غير جدار، إلى سترة غير جدار، لأنه ثبت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في الحرم. ومن الغريب هذا في مكة، أما في المدينة ما في خلاف، ما في كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقوله: إذا اتخذت، إذا صلى أحدكم يعني فليستتر بشيء، فليستتر بشيء، هذا واجب وجوب، وهذا قاله في المدينة. فإذن لا يعني خلاف في المدينة بالنسبة، وأما في مكة في خلاف، لكن الأولى يعني العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سترة في مكة ولا في غيرها. وأما حالة الضرورة فتقدر بقدرها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان مثل الزحمات في الحج وغير ذلك فهذا له شأن آخر. وأما في حالة الاختيار فلا ينبغي أن يترك، أو لا يجوز أن يترك السترة المصلي مطلقا في مكة وفي غيرها. هذا هو الذي نراه راجحا من أقوال أهل العلم. نعم، يقول هنا: ثم قدر إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل هو الخشبة التي يستند إليها الراكب من وراء هذه، وقدرها العلماء بثلثي الذراع، بثلثي الذراع، وقالوا هذا مقداره، مقدار من هنا إلى هنا إلى الكف، يعني هذا مقدار السترة، فما كان أقل من ذلك لا عبرة به، وقدره بغلاظ الأصبع. فثم يعني هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقل حديث هو حديث يعني الخط، وحديث الخط ما يصح جميع وجهه طرقه ما يصح، وعمل به الإمام الشافعي رحمه الله مذهب الشافعية إذا لم يجد ما ينسبه يخط خطا، وتوسعوا وقالوا أن يفرج سجادة يكفي، وهذه كلها توسعات غير مرضية، وإنما المأمور أن تنسب، أن تصلي إلى العمود، أن تصلي إلى الجدار، أن تصلي ولو إلى شخص جالس أمامك، هذا ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، ومن جملة الشيء الإنسان الجالس، فإذا صليت إليه فقد حصل لك السترة. الحاصل ترك السترة مما لا ينبغي للمصلي، والحديث هذا يعني صحيح. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه، آخر يعني آخرة الرحل، ومؤخرة الرحل معناه واحد، ذراع فما فوقه بقدر ذراع، بقدر ذراع، هكذا قال، وقدره غير هذا، غير قدره بثلثي الذراع، بثلثي الذراع. قال نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. يعني هذا الحديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه إذا خرج للعيد يوم العيد كان يصلي خارج المسجد، فيأمر بالحربة فتنصب أمامه فيصلي إليها، ففيه بيان أن السترة في المدينة وغيرها سواء. ثم قال وهكذا يفعل في السفر ما يتركها، وكان يأخذ الحربة، يأمر بأخذ الحربة حتى تنصب بين يديه إذا صلى، ومن ثم استنى الأمراء بأن يتخذوها هكذا يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اتخاذ السترة يعني هو مع أمر مشروع مأمور به، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. هذا أيضا من جملة الأحاديث الدالة على سترة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، ببطحاء مكة، وهذا هي دليل على أن مكة وغيرها سواء، صلى ماذا وبين يديه عنزة، العنزة عصا فيها يعني رمح فيها حديدة، هذه العنزة كانت تركز أمامه، ثم صلى هناك ركعتين الظهر والعصر ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين خلف العنزة أي مستترا بها، والمرأة والحمار يعني خلف العنزة، ويمر خلف العنزة أي وراءها المرأة والحمار، يعني أي شيء مر يعني خلف العنزة وراءها هذا ما يضر، ففي دليل على أن مرور الحمار والمرأة يعني يقطع الصلاة إذا كان بين المصلي وبين سترته، أما وراء السترة فلا حرج. نعم. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب الخط إذا لم يجد عصا. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. هذا الحديث يدل على أدب الاستتار، كيف يجعل إما من اليمين إما من اليسار، لكن حديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقد وفي الحديث استحباب أن يكون تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قال منذري في إسناده أبو عبيد الوليد بن الكامل البجلي الشامي وفي مقال، قلت يقول شارحنا وثقه ابن حبان ولا ينفع، وقال البخاري عنده عجائب. إذن الحديث ضعيف لهذا، وإنما هو الاستتار سواء كان يعني مقابله أو جهة اليمين أو اليسار، لكن المعروف أنه أن يكون أمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرضي أنه قال: قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. وهذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة إلى المتحدثين، لأنه شوشون على المصلي، وكذلك النائم ربما يخرج منه ما يضحك المصلي فتبطل صلاته. قال هكذا، لكن الحديث هذا في سنده مجهول فلا يصح، والشيخ الألباني يحسنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا سفيان قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرع قالوا: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود: ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه، أو قال عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، واختلف في إسناده. يقول هذا الحديث يدل على أن المشروع في السترة لمن اتخذ السترة أن يدنو لئلا يمر شيطان، أو من حمله الشيطان على المرور في ذلك فينبغي أن يدنو من السترة. يقول هنا يعني سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحد إلى سترة فليدنو منها يقرب، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته. ثم اختلف في الحديث في أسانيده، لكن الحديث صحيح، فينبغي ألا يبتعد لا يبعد منها، وسيأتي في الحديث التالي مقدار البعد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي والنفيري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. هذا يعني هذا الحديث يدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من الجدار، لأنه كان يصلي إماما إلى جهة الجدار، فكان بينه وبين الجدار ممر عن شاه قليل، يعني قليل. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وإلى الجدار، فقال: مقدار ما بين ذلك، قال: ثلاثة أذرع. فقال أهل العلم: يعني ينبغي أن يدنو بمقدار ممر الشاة، هذا قريب منه، وإن بعد لا يبعد أكثر من ثلاثة أذرع. ثم هذه ثلاثة أذرع اختلفوا فيها، هل هو من قدمه إلى السترة أو من محل سجوده إلى السترة، يختلفون. والأولى على كل حال أن يدنو من السترة، والحديث صحيح. نعم. قال أبو داود: الخبر للنفيلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن عن الممر بين يديه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث يدل على درء من يمر بين يديك إذا كان عندك تصلي لا أسترى ادفعه. وهذا الدفع وقع في المسجد النبوي في المدينة، والآن يقولون مثلا هذا حرم ما في شيء يمر عليك ولو دفعته ما يستجيب. هذا جهل، لأن أبا سعيد أراد أن يقتله دفعه، ثم مر مرة ثانية دفعه أشد من الأولى، وكان من بيت الملوك أو الأمراء، لأنه كان من بني أبي معيط، فشكاه إلى الوالي في المدينة فقال: يا أبا سعيد، لماذا دفعت أو ضربت ابن أخيك؟ فقال: إنه شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقتله وأنت تقول ضربته. فالحاصل هذا جرى في المسجد النبوي، فدل على أن سترة في المسجد النبوي وغيره سواء. فيقول: لماذا أبو سعيد، لماذا دفعه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع يدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أدى إلى قتله ومات هادر دمه، ما يقتص منه ولا عليه شيء. وإنما هو شيطان، أي لأن هذا الشخص شيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن تكاتفا أو تآمر عليه، فينبغي دفعه. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ثم ساق معناه، يعني هذا قال أبو سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي لا سترة، وهذا أمر والأمر للوجوب، فليصلي لا سترة وليدن منها، لا يبتعد لئلا يمر الشيطان بين يديه. ثم ساق معناه إلى آخره، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال: حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. معناه فليدرأ، يدرأ ذلك، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال أنه قال: قال أبو صالح: أحدثك عما رأيت من أبي سعيد رضي الله عنه وسمعته منه. دخل أبو سعيد رضي الله عنه على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أبو داود: قال سفيان الثوري: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه، ويمر الضعيف فلا أمنعه. هذا هو القصة السابقة، وهو أن شابا من بني أبي معيط أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه، فدفعه ثلاث مرات، ثم تكلم في شأن أبي سعيد ومضى وذهب إلى مروان. مروان كان أمير المدينة وقت ذاك، وهو من نسبه هذا الشاب، فشكاه إليه فقال له، فلما جاء أبو سعيد ودخل على مروان قال له: لماذا دفعت ولماذا ضربت هذا الشاب؟ قال: لأنه شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فلذلك أنا دفعته بشدة وقوة، هكذا قال. وأما ما قال سفيان إنه إذا كان رجل يتبختر يريد أن يمر أدفعه، ما أتركه يمر، وإذا كان مسكين يمر. معلش، هذا مخالف يعني لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأيه على كل حال، هذا رأيه. إذا كان مسكين وغير مسكين سواء في المرور، أدفعه وقل له لا تمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا أبو جهيم صحابي المشهور رضي الله عنه، أرسل إليه زيد بن خالد الجهني صحابي، وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يعني التثبت في الأخبار. أبو جهيم هو المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن خالد أراد أن يستفيد منه فأرسل إليه يسأله عن هذا. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي إذا كان يصلي إلى سترة. فإذا لم يكن له سترة لا قيمة له، ولا يحق له أن يدفع. قال أبو النضر، هذا سالم بن أبي أمية، قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن الرواية بعضها يفسر بعضها 40 خريفا، ثبت ذلك، والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. باب ما يقطع الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر رضي الله عنه: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. قال: فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا يعني ما يقطع الصلاة، صلاة المصلي يقطعه. وقد اختلف العلماء في معنى القطع، هل هو قطع الثواب أو قطع الصحة، يعني ما تصح صلاته، أو قطع الثواب. المهم الجمهور يرون أنه قطع للثواب وليس إبطالا للصلاة، والظاهرية يرون إبطال الصلاة بذلك. ثم قال هنا أبو ذر رضي الله عنه، عبد الله بن الصامت هذا يعني أبو ذر هذا عمه، قال: حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفص بن عمر: يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر رضي الله عنه: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل. قيد قاد، قيب قاب، بمعنى قدر، كله معنى واحد، قدر آخرة الرحل الذي تقدم أنه قدر بثلثي ذراع أو بذراع. فهذا الحمار والكلب الأسود والمرأة، هذه ثلاثة الأشياء إذا مرت بين يديه تقطع صلاته. قال عبد الله بن الصامت: فقلت: يا أبا، يعني ما بال الأسود من الأحمر؟ كلب كلب، الأحمر ومن الأصفر ومن الأبيض، لماذا اختص الكلب الأسود؟ لماذا عينه؟ فقال أبو ذر عند ذلك: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقلت: يا رسول الله، ما بال كلب الأسود؟ إنه الأبيض والأحمر كله سواء، فلماذا خصصت هذا؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فهذا هو الذي أبطل الصلاة. ومعنى كونه شيطان اختلف العلماء في تفسيره، وعدة على وجوه، منهم من يقول إنه مصور بصورة الشيطان، الشيطان تصور به، ثانيا أو يقولون إنه كثير الأكل وكثير النوم وكثير الأذية لمن يمر عليه، فبسبب ذلك صار شيطانا. وعلى كل حال هذه الأشياء تقطع الصلاة فلا ينبغي تركها، فالحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. المرأة الحائض الذي عندها حيض، ليس المراد البالغة فقط، وإنما هو بالفعل إنها حائض، عرفت أنها حائض هذه تقطع صلاتك. نعم الحديث صحيح. قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام كلهم عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والعمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولذلك ما صح هذا. نعم. قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت ذكرته إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة وهذه كلها نكارة فإذا الحديث ما يصح. نعم. قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه لأن الحفظ خوان فحدثنا من حفظه فأخطأ فيه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران أنه قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. يقول هذا يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا يعني أقعد ما يمشي على رجله فقال السبب سألته لماذا صرت مقعد قال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. الحديث ضعيف لأن في سنده هذا يعني مولى يزيد مجهول. نعم. وبه إليه قال حدثنا كثير بن عبيد يعني المدحدي قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا هكذا قالوا. على كل حال منكر هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال وأخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. هذا ضعيف يعني أبو سعيد هذا مجهول ضعيف وهو أيضا هذا مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا بأمته رحيما رؤوفا وكيف وهو أخطأ قطع الله أثره وصار مقعدا. المهم هذه نكارتها ظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سترة الإمام سترة من خلفه. أيوه هذا مهم جدا وهو أن الإمام إذا اتخذ سترة يكفي من وراءه ولو طالت الصفوف يكفي فالمرور بين الصفوف لا ما فيه بأس، لو مر مع أي شيء رمى مرة لا يضر. سترة الإمام سترة من خلفه، إذن السترة للإمام يكفي جميع المصلين. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أداخر فحضرت الصلاة، يعني فصلى إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصغ بطنه بالجدر ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد. يعني معنى ذلك هذا الحديث يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما يقول هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني من ثنية أذاخر اسم موضع، فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر إلى جدار، يعني أي اتخذ فاتخذه يعني قبلة أي سترة ونحن خلفه، فجاءت يعني بهمة تمر بين يديه أرادت أن تمر فما زال يدرأ فيها يدفعها لألا تمر حتى لصق بالجدار، التصق هو بالجدار ومرت خلفه. والشاهد من ذلك أنها مرت أمام الصفوف ولكنها مرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفيد من هذا أن سترة الإمام يكون سترة لمن خلفه جميعا، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. يعني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي، هذا صغير غنم، يمر بين يديه فجعل يتقيه، يعني ما تركه يمر بل مر وراءه، فدل على أن مروره وراءه ما يضر. الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسألة المرأة لا تقطع الصلاة يعني مختلف فيه، وبجمع طرق الحديث قيده في بعض الطرق الصحيحة المرأة الحائض. إذن إذا كانت المرأة تقطع الصلاة المراد بها المرأة الحائض هي التي تقطع الصلاة، وهذا هو أرجح المذاهب، وقد حقق وطول النفس فيه ابن خزيمة في صحيحه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض. وهذا يعني هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة أي معترضة، هذا ذكرته يعني عجلتمونا بالكلب والحمار وغضبت لمن حدث بحديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت جعلتمونا مع الكلب والحمار، يعني كنت النبي صلى الله عليه وسلم أنام بين يديه ويصلي، لكن المرور والنوم مختلفان، النوم هو نامت والممنوع المرور، إذن بينهما فرق شاسع بهذا يجاب. وأيضا قوله في هذا الحديث صحيح لكنه قوله وأنا حائض هذا ما يصح، هذه شاذة. نعم. قال أبو داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، والقاسم بن محمد وأبو سلمة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها لم يذكروا وأنا حائض. إذن هذه شاذة، هذه قولها وأنا حائض لا، بل كانت غير حائض. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راغدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وعائشة نائمة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه، فإذا أراد أن وتر يعني في آخر الليل أيقظها فأوترت وقامت أوترت. الشاهد من ذلك أنها نامت بين يديه فلا يضر ذلك، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. تقول بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، نحن بشر وكيف تعدلنا بالكلب والحمار، يعني معناه ما سمعت الحديث وأنكرت ذلك. وثم إنكارها مبني على ماذا؟ على أنها كانت تفعل ذلك لكنها ما قالت أمر، وموضوع المسألة المرور، وإنما قالت كنت أنام بين يديه وهذا أمر آخر. ثم قالت يعني ماذا؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد، لأن البيت ضيق، البيت ضيق وهو ظلام ما فيه إضاءة نور حتى تقبض دون أن يتحرج إليها، ثم يغمزها غمزا ثم تضم رجليها ويسجد في ذلك المكان. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. والحديث صحيح، هو نفس الحديث الأول. وبهذا استدل من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ثم احتج الآخرون الذين يرون نقض الوضوء بمس المرأة فقالوا هذا يحتمل أن يكون وراء اللباس وراء الحجاب، لكن هذا هو ما هو ظاهر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال وحدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، إذا أراد أن يوثر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحى. يعني معنى ذلك يعني أنه تنحي يا عائشة تنحي هذا أمر للأنثى، ما هو تنحى معناه قام هو، لا بل المراد يقول لها يغمزها يقول تنحي قومي صلي الوتر فتقوم وتصلي. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت على حمار قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود وهذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. يعني معنى ذلك أن هذا احتج به من قال، والظاهر أن مصنف يحتج به، وهو أن مرور الحمار يعني لا يقطع الصلاة، لأن هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجواب عنه وهو الذي اعتمد عليه البخاري وغيره، وهو أن هذا المرور بين الصفوف وليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن لا يكون حجة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سترة فمر في ورعه يعني أمام الصفوف، فدل على أن حديث يقطع الصلاة الحمار ما يعرض بمثل هذا. نعم، حديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء أنه قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال جئت وأنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنه، أبو الصهباء اسمه صهيب، تذاكرنا ما يقطع الصلاة، يقول أبو الصهباء عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال جئت أنا وغلام بني عبد المطلب على حمار راكبين يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل أي ذلك الغلام ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما باله. لماذا؟ لأنه ورأى الصدرة، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب يعني فدخلتا بين الصف فما بال ذلك، لأن هذا كله يعني أمام الصف وليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اختتلتا فأخذهما، قال عثمان ففرع بينهما، وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بالا ذلك. يعني هذا جاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا أي تضاربتا فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان بن أبي شيبة ففرع بينهما أي فصل بينهما، وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بال ذلك، أي ما اعتبره مبطلا للصلاة، والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس رضي الله عنه، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا ذلك. وهذا دليل من قال الكلب لا يقطع الصلاة على إطلاق، يعني لماذا؟ لأن حديث هذا، لكن الحديث هذا ما يصح، عباس بن عبيد الله هذا في جهالة، يقول عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وأنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا، كنا نسكن البادية مع أبيه يعني ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة أيضا لنا تعبثان بين يديه فما بال ذلك. لو صح الحديث كان دليلا، لكن الحديث ضعيف لجهالة يعني عباس بن عبيد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. يقول هذا الحديث أيضا ما يصح هذا، لأن في سنده مجالد بن سعيد يعني هذا ضعيف. هذا يقول هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لكن وادرؤوا ما استطعتم، ادفعوا من يمر بين يديكم ما استطعتم فإنما هو شيطان. وأما أن يقطع الصلاة فلا، لكن الحديث ضعيف، وقد تقدم يقطع الصلاة مسلم الكلب والحمار والمرأة. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه 3 مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. هذا الحديث أيضا لا يصح لأن فيه مجالد. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف هذا على ولذلك قال هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي مر شاب من قريش الذي تقدمت قصته بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويصلي فدفعه ثم عاد فدفعه 3 مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. والحديث ضعيف سنده كما ذكرنا. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده واعتمدوا عليه. ومعروف أن الخلفاء الراشدين كانوا يتخذون السترة فالسترة لازمة لكل مصلي. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.